بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، أسباب الإرث، رحم ونكاح وولاء، وموانعه قتل ورق واختلاف دين، وأركانه وارث ومورث ومال موروث، وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. وقلنا إن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وأن التوارث بين الزوجين يمتد حتى تحصل الفرقة إما بفسخ أو طلاق. والثالث الولاء، والولاء قلنا إنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فإذا اعتق الإنسان عبده ثم إن هذا العبد مات وليس له وارث، فإن ميراثه يكون لمن اعتقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. ويقول: وموانعه قتل ورق واختلاف دين. موانع الإرث قتل ورق واختلاف الدين. فالقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، القتل إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، لكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان يكون على المباشر. أفهمتم؟ إذن القتل إزهاق النفس تسببا أو مباشرة، فالذي يباشر القتل قاتل، والذي يتسبب أيضا في القتل يكون قاتلا. لكن لو اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أنه استثنى من ذلك. نعم، استثنى مسألتين. المسألة الأولى: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية: إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه. فهمتم؟ ها هنا مسألتان تستثنيان من إيش؟ تضمين المباشر، وهي إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان هنا على من؟ على المتسبب. ومن أمثلة ذلك ما لو شهد رجلان مثلا على شخص أنه قتل، وأثبت الحاكم ذلك وقتله، قتله، فالذي باشر القتل هنا الحاكم، والذي تسبب هؤلاء الشهود. لو تبين أنهم كذبة فالضمان يكون على من؟ ها؟ على الشهود. فهنا المباشرة إيش؟ مبنية على السبب. المسألة الثانية: إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه، كالحيوان، لو أن إنسانا وضع شخصا في زبية أسد، يعني رماه في زبية أسد أو في قفص فيه حيوان مفترس فافترسه، الذي باشر القتل هنا هو الحيوان، لكن الحيوان لا يمكن تضمينه. من أمثلة ذلك أيضا ما لو أعطى صبيا آلة قتل فقال اقتل فلانا، فقتل الصبي هذا الشخص، فالضمان هنا على المتسبب، متسبب، لأن المباشر لا يمكن تضمينه لأن عمد الصبي والمجنون خطأ. طيب، هذا القتل. لكن هنا مسألة، المسألة الثانية: ما هو القتل المانع من الإرث؟ هل كل قتل يمنع الإرث أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل قتل أوجب قصاصا أو دية فهو مانع، كل ما أوجب قصاصا أو دية فهو مانع. وعلى هذا فأنواع القتل الثلاثة كلها تمنع: العمد وشبه العمد والخطأ. واستدلوا بأن النبي أو بما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. قالوا: القاتل يشمل ما لو كان القتل عمدا أم شبه عمد، عمدا أو شبه عمد أو خطأ. وعلى هذا فجميع أنواع القتل مانعة من موانع الإرث لهذا الحديث، لهذا الحديث. ولأننا لا يمكن أيضا أن نفرق في مسألة القتل بين الخطأ والعمد في بعض الصور، فقد يقتله عمدا ويدعي أنه خطأ لأجل أن يسقط القصاص ولأجل أن يرث. فقالوا إن كل قتل مانع من الإرث. والقول الثاني أن القتل المانع من الإرث هو ما أوجب القصاص، وهو قتل العمد. وأما قتل الخطأ وشبه العمد فإنه لا يمنع الإرث، لا يمنع الإرث. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، قال: وبه نأخذ، يعني بهذا القول نأخذ. ووجه ذلك أن القاتل عمدا قد تعجل، أن القتل عمدا قد يكون سببه تعجل الوارث لموت من المورث، بخلاف قتل الخطأ والعمد، الخطأ وشبه العمد. ولأن القاتل عمدا، أن القاتل عمدا غير معذور بخلاف القاتل خطأ فهو معذور وليس بآثم. وهذا القول هو الراجح، أن القتل المانع من الإرث هو إيش؟ قتل العمد. فالذي يتعمد قتل مورثه لا يرث شيئا، بعموم لا يرث القاتل شيئا، ولأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، فعوقب بحرمانه. إذن هذا السبب الأول من أسباب القتل. والقتل مانع من الجانبين، ولا من جانب أو من جانب واحد؟ القتل مانع من جانب واحد وهو جانب القاتل، وأما المقتول فيرث من القاتل. كيف يرث؟ لا لا لا، هو نفسه يرث. يقول القتل مانع من جانب واحد وهو القاتل، وأما المقتول فيرث. ومثل العلماء لذلك بما لو قتل شخصا وصار يتشحط بدمه، يعني قتلا عمدا أو قتلا موحيا، وصار يتشحط بدمه، ثم جاء شخص وقتل هذا القاتل، فبعد أن قتل القاتل المقتول مات، فهنا المقتول يرث منه لو كان أخا أو قريبا وليس له وارث سواه، يرث منه. تضح الآن؟ يعني أخوان حصل بينهما نزاع، فأحدهما أخذ آلة قتل وقتل الآخر عمدا عدوانا، قتله، يعني ضربه على رأسه أو شق بطنه قتلا موحيا، يعني مهلك. ثم جاء أخ ثالث وقتل القاتل، أزهق نفسه مباشرة، وذاك في رمقه يلفس، ثم مات، صار موت المقتول بعد موت القاتل، فهنا المقتول يرث من القاتل. طيب، الثاني من أسباب الإرث رق، والرق مانع من الجانبين، فالرقيق لا يرث ولا يورث، وذلك لأن الإرث مبني على الملك، والرقيق إيش؟ لا يملك، حتى ولو ملك فملكه قاصر. وعلى هذا فلو قدر أن رقيقا مات له قريب وله ميراث، فإنه لا يرث منه شيئا لوجود إيش مانع يمنع من الإرث. الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين. والدليل على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولكن اختلاف الدين هنا مسألة، هل الكفر ملة واحدة أو أنه ملل شتى؟ هل الكفر ملة واحدة أو هو ملل شتى؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر على جميع أنواعه ملة واحدة، فالمسلم لا يرث الكافر، والكفار بعضهم مع بعض لا يتوارثون، أو نعم الكفار بعضهم مع بعض يتوارثون، فالكفر ملة واحدة. فاليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية والوثنية كلها ملة واحدة. وعلى هذا فلو مات يهودي وله قريب نصراني فيرثه، ولو مات يهودي وله قريب وثني يرثه، فالكفر ملة واحدة. قالوا لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، وليس هناك إلا إسلام وكفر. والقول الثاني أن الكفر ملل شتى، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والبوذية ملة وهكذا. وبناء على هذا لو مات يهودي وله قريب نصراني فلا يرثه، ولو مات نصراني وله قريب يهودي لا يرثه، ولو مات رجل وثني وله قريب يهودي أو نصراني لا يرثه، لأن كل واحد منهما على ملة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الكفر ملل، ولذلك اليهودية ملة والنصرانية إيش ملة. لكن حصل الآن أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، فلا توارث بين المسلم والكافر، وذلك لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن مبنى الإرث على الموالاة والمناصرة، ولا موالاة ومناصرة بين المسلم وبين الكافر. لكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله مسألتين، استثنوا مسألتين من عدم توريث المسلم من الكافر، من عدم توريث الكافر من المسلم أو المسلم من الكافر. المسألة الأولى قالوا: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام. مثال ذلك: إنسان مات وله قريب كافر، له قريب كافر، ثم إن هذا القريب بعد موت هذا القريب الشخص أسلم قبل أن تقسم التركة، قالوا فيعطى من الميراث ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. فهمت الصورة؟ يعني مسلم مات وله قريب، ثم هذا القريب قبل أن نقسم تركة المسلم أسلم، فإنه يدخل ضمن الورثة إذا لم يكن هناك يعني حجب أو موانع، يدخل ضمن الورثة. السبب قالوا ترغيبا له في الإسلام. المسألة الثانية قالوا: المسلم يرث من قريبه الكافر ولا عكس، بمعنى أن الكافر لو مات وله قريب مسلم فالمسلم يرثه، ولا عكس، بمعنى أن الكافر لا يرث المسلم، لا يرث المسلم. هاتان المسائل. هناك مسائل أخرى أيضا استثنى منهم شيخ الإسلام رحمه الله، استثنى الاختلاف في النفاق والدين، الاختلاف في النفاق والإسلام الصحيح. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث المنافقين، ورثة المنافقين. ولكن جميع هذه الاستثناءات أو المسائل المستثنات مما ذكرته وغيرها الصواب خلاف ذلك، وأنه لا توارث بين المسلم وبين الكافر. المهم العبرة بحال الموت. أي الصواب نقول لا استثناء، لأن حديث أسامة بن زيد في صحيح البخاري لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأننا لو قلنا بأنه يعطى مثلا الكافر ترغيبا له في الإسلام فلربما أسلم لأجل تحصيل المال، فالصواب أنه لا توارث. وكوننا نرغبه في الإسلام نقول يمكن ترغيبه في الإسلام بطريق آخر، أن نعطيه من الزكاة. ولذلك كان من أصناف الزكاة المؤلفة قلوبهم، فيعطى ترغيبا وتأليفا له. فالقول الراجح في مسألة اختلاف الدين أنه لا توارث بين المسلم وبين الكافر لعموم الحديث. والمسألة فيها خلاف مبسوط في كتب الفرائض. قال وأركانه وارث كل واحد، وأركانه وارث ومورث ومال الموروث. نعم لا بد من هذه الثلاثة، الإرث لا بد فيه من وارث ومورث ومال موروث. فإذا لم يكن هناك وارث فمن أين يرث؟ وإذا كان هناك وارث ولم يكن هناك موروث مورث أيضا فلا إرث. إذا كان وارث ومورث وليس هناك مال، إذ مات له قريب لا يرثه إلا هو لكن ليس عنده مال لا إرث، فلا بد في الإرث من هذه الأمور الثلاثة: الوارث وهو الذي انتقل إليه المال بعد الموت، والمورث وهو الذي انتقل منه المال بعد الموت، والمال الموروث هو المال الذي ينتقل من إيش؟ من المورث إلى الوارث. فهذه لا بد منها هذه الثلاثة: وارث ومورث ومال موروث. فالوارث هو الذي انتقل إليه الإرث بعد موت المورث، والمورث هو الذي خلف المال، يعني هو الذي انتقل المال منه بعد الموت، والمال الموروث هو العين الذي انتقلت من المورث إلى الوارث. قال وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. نعم هذه شروط الإرث: الأول تحقق موت المورث، والثاني أن تحقق من وجود الوارث، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث. طيب تحقق موت المورث، فلا يمكن أن نقسم مال شخص حتى نتحقق أنه مات أو حتى نعلم أنه مات. والعلم يكون إما حقيقة وإما حكما، فهمتم يا أخوان؟ يعني الإرث لابد من شروط الإرث أن نعلم أن الشخص أن المورث قد مات، فلا يمكن أن نأخذ مال شخص ونقسمه حتى نتحقق أنه مات. العلم بالموت يكون إما حقيقة وإما حكما، علمنا بأنه مات يكون إما حقيقة وإما حكما. فالعلم الحقيقي يكون بواحد من أمور ثلاثة: إما بالمعاينة، وإما بالاستفاضة، وإما بشهادة عدلين. نتحقق من موت المورث حقيقة إما بالمعاينة، شاهدناه مات أمامنا، أو بالاستفاضة، استفاض عند الناس أن فلانا مات، اشتهر في البلد أن فلان مات، هذا تحقق. أو بشهادة عدلين، بأن شهد رجلان مثلا في معركة أو في سفر أنه مات. فمثلا رجل سافر لتجارة معجونة من التجار ثم رجعوا ولم يرجع وقالوا إنه مات، وشهد رجلان أنه مات في السفر، فهنا إيش نتحقق أو نعلم موته حقيقة. أما علمنا بموته حكما فكما في المفقود إذا انقضت المدة التي يتربص فيها فإننا نحكم بموته حكما. مثال ذلك رجل سافر تجارة ومضت مدة طويلة ولم يرجع، حينئذ يضرب الحاكم له مدة على القول الراجح، يضرب له الحاكم مدة، فإذا انقضت هذه المدة حكمنا بموته. والفقهاء رحمهم الله يفرقون في مسألة المفقود بين أن يكون الغالب على سفره الهلاك أو الغالب على سفره السلامة، والصواب أنه لا تفريق، وأنه ما ورد من ما يختص بهذا الأمر فهي قضايا أعيان. ولهذا كان القول الراجح أن مدة التربص بالنسبة للمفقود تختلف بحسب حال المفقود وبحسب البلد الذي فقد فيه وبحسب أيضا الحال العامة السياسية. فإذا قدر مثلا أن شخصا مغمورا فقد فتضرب له مدة ليس كالشخص المشهور، لأن المشهور يعلم في أيام يسيرة بخلاف ما إذا كان الشخص مغمورا. أيضا إذا كان قد فقد في بلد صغير يخالف ما إذا كان فقد في بلد كبير. أيضا لو كانت الحال حال حرب أو فتنة تختلف. فالمهم أن الحاكم يجتهد في تقدير المدة. فمثلا هذا الرجل سافر لتجارة أو سافر لغزو ولم يرجع، حينئذ يضرب الحاكم مدة لزوجته ولأقاربه. فمثلا قال انتظروا سنة، فإن مضت سنة ولم يرجع فهو ميت حكما، بعد مضي السنة نحكم بموته. لكن الحكم هنا حقيقة ولا حكما؟ علمنا هنا حقيقة أو حكما؟ نقول حكما. إذن تحقق موت المورث يكون حقيقة ويكون حكما، فيكون حقيقة بواحد من أمور ثلاثة، وهي المعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين، وحكما كما في المفقود إذا انقضت مدة التربص. قال وتحقق وجود وارث، أيضا لابد أن نتحقق أن الوارث كان موجودا حين موت الميت. والتحقق يكون أيضا حقيقة ويكون حكما. فالتحقق حقيقة أو العلم حقيقة يكون بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين. طيب يا أخوان، نقولنا في الأول أن نتحقق موت المورث، نقول يكون تحققنا ذلك أو علمنا بذلك إما حقيقة وإما حكما. كذلك أيضا تحقق وجود الوارث إما حقيقة وإما حكما. فالتحقق من موته أو العلم من موته حقيقة يكون بواحد من أمور ثلاثة، إما المعاينة بأن نعاين أن هذا الشخص كان موجودا حينما مات الميت، والثاني الاستفاضة بأن استفاض عند الناس أنه كان موجودا حينما مات الميت. فمثلا رجل مات في أول الشهر واستفاض عند الناس أن هذا الشخص أن زيد الذي يرث منه كان موجودا في أول الشهر، كلاهما مات لكن كان موجودا وأنه لم يمت إلا في يوم الخامس مثلا، حينئذ نتحقق أو نعلم أنه كان موجودا بماذا؟ بالاستفاضة. والثالث شهادة عدلين، كما لو سافر أخوان وماتا جميعا لكن كان موت أحدهما قبل موت الآخر، فشهد عدلان أن زيدا مات قبل عمرو، فحينئذ عمرو يرث من زيد ولا عكس. أما علمنا حكما إن نعلم أنه موجود من جهة الحكم فكما في الحمل، إذا مات عن حمل فهل يرث هذا الحمل أو لا يرث؟ نقول إن أتت به لأقل من 6 أشهر من موته ورث، لأننا حينئذ نتيقن أنه كان موجودا. فهذا رجل مات عن حمل، مات عن حمل، هذه المرأة وضعت الحمل بعد موت الميت 4 أشهر، يرث هنا، يرث لأنه يقينا كان موجودا حين الموت، لأن الحمل أقل مدة 6 أشهر. طيب أتت به لأكثر من 6 أشهر، نقول هذا في التفصيل، إن كانت ممن يوطأ فلا يرث لاحتمال أنه نشأ بعد الموت، وإن كانت ممن لا يوطأ فإنه يرث. واضح ولا لا؟ يعني مثلا هذه امرأة، هذا رجل مات، وامرأة من أقاربه في بطنها حمل، يعني هذا الحمل لو كان موجودا ورث، فهل نورثه أو لا؟ نقول إن وضعته لأقل من 6 أشهر، يعني افرض أن هذا الشخص مات في أول المحرم وفي الشهر الخامس وضعته، نقول هنا يرث لأننا نتيقن أنه كان موجودا حين الموت. طيب لو وضعته في آخر العام، يعني وضعته في ذي القعدة أو في رمضان، نقول ننظر، إن كانت ذات زوج وتوطأ فلا يرث لاحتمال أن الحمل إنما نشأ في السفر مثلا. واضح؟ وعما إذا كانت لا توطأ فترث، فيرث الحمل، فيرث الحمل. إذن العلم بوجود الوارث يكون حقيقة ويكون حكما، فيكون حقيقة بواحد من أمور 3: المعاينة والاستفاضة وشهادة العدلين، ويكون حكما كما في الحمل إذا وضعته لأقل من 6 أشهر أو أكثر وكانت ممن لا يوطأ. قال والعلم بالجهة المقتضية للإرث. إيه؟ لا لا، معاينة، عاينا يعني مات شخصان أمام عيوننا، واحد قبل الثاني، هذه معاينة. يعني مثل في حادث، أقول في حادث أحدهما مات قبل الآخر. والعلم بالجهة المقتضية للإرث، بمعنى أن نعلم السبب أو الصلة بين هذا الشخص، بين الوارث والمورث، بين الوارث والمورث. فالعلم بالجهة المقتضية للإرث يعني أن نعلم صلة هذا الرجل بالميت، هل هو أخ أم أب أم ابن عم أو ما أشبه ذلك. إن السبب الذي جعلنا نورثه، فمثلا رجل مات وأعطينا ميراثه لزيد، لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هي الجهة التي اقتضت أن نورثه؟ نقول هي مثلا العمومة، العصوبة، عصبة، لأنه ابن عم. رجل مات وأعطينا ميراثه لأخيه، لا بد أن نعلم الجهة المقتضية للإرث، ما السبب الذي جعلنا نورثه. واضح؟ إذن لابد في الإرث من هذه الشروط 3: أن نتحقق موت المورث، والثاني أن نتحقق وجود الوارث، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث. إيش؟ اللي يلحق؟ لا، أحسنت. الموت دماغيا، إذا أن شخصا حكم الأطباء بأنه مات دماغيا، فهل يورث؟ تقول لا، لا يورث، لأنه لا يزال حيا. واضح ولا؟ يعني مثلا إنسان، أناس عندهم لهم أب أو قريب كبير في السن أغمي عليه وجلس في العناية المركز المستشفى أشهر، وبعضهم ربما يجلس سنوات، ربما بعض الناس يجلس مغمى عليه أو ميت دماغيا سنوات، فهل يورث؟ نقول لا، ما دام أنه لم يوارى في قبره فإنه لا يزال حيا، ما دام فيه نفس وفيه حياة فإنه لا يجوز. ولا يرث، قصد يرث إن مات أو قريب ورث، فهو يرث ولا يورث، يعني كالحي حقيقة وحي، فلا تجوز قسمة ميراثه. يعني لو أن ورث استعجل وقال والله الشايب هذا له الآن أشهر المستشفى نقتسم الإرث، قل لا يجوز، وما يدريكم لعله هو الذي يرثكم تموتون ما قبله.